بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم، كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستكمالا للموضوع السابق وهو كيف نضع قاعدة في الإثبات، وأن القول بأن القاعدة الإثبات بلا تشبيه هذه فيها إشكال سبق أن تكلمنا عنه. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن بين المسألة وذكر جوابا لبعضهم واعتراضا عليه أن الاستدلال لتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن صفات النقائص التي ذكرها في هذا الفصل، الاستدلال لتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن هذه الصفات له طرق صحيحة بخلاف طريقة أهل الكلام وغيرهم الذين ينزهون الله عنه ما هو منزه عنه بطريقة نفي التجسيم أو نحو ذلك من العبارات. فبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن كل ما نافى صفات كمال الله عز وجل فالله عز وجل منزه عنه، أي أن كل صفة من صفات الله عز وجل الثابتة الدالة على الكمال فالله عز وجل منزه عما يضادها ويناقضها، وهذه طريقة صحيحة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا نحتاج فيها إلى مجرد نفي التشبيه ونفي التجسيم. تلك الطريقة المشكلة التي جعلت أهل الكلام يتناقضون بسببها، ويرد بعضهم على بعض، وكل واحد منهم يتهم المخالف له بشيء من الوقوع فيها. أما تنزيه الرب عز وجل فله طرق متعددة، منها التصريح بنفي ما ينزه الرب عنه، وهذه هي الصفات أو ما يسمى بصفات النفي. الصفات النفي مثل: لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما مسنا من لعوب، فهذا نفي متضمن لكمال الإثبات وفيه تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن ذلك. الأمر الثاني أو الطريقة الثانية إثبات صفات الكمال كما سبق، وهذه طريقة يعني واحدة لكنها متسعة، وكل صفة من صفات الكمال فهي دالة على تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما يضادها من النقائص. وإذا كان كذلك فلا حاجة بنا إلى هذه الطريقة الموهمة التي هي طريقة نفي التشبيه والتجسيم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. نعم، ذكر مثال القرامطة، أن هؤلاء وصل بهم الأمر إلى أنهم ينفون النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود، هكذا يعبرون، الله لا موجود ولا ليس بموجود، لا حي ولا ليس بحي. لماذا؟ لأنه يقول لك إذا قلنا الله موجود شبهنا، إذا قلنا شبهنا، فنحن بين أن نشبهه إن وصفناه بالإثبات بالموجودة، أو أن نشبهه إن اقتصرنا على النفي بالمعجومات. فاتخذوا طريقة سلب النقيضين، وظنوا أن سلب النقيضين هو من الكمال. لماذا؟ خوفا من التشبيه. والحقيقة كما سبق أنهم والعياذ بالله وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات أو بأظهر الأشياء امتناعا. فإذا كانوا فروا من تشبيهه بالموجودات أو المعدومات فقد شبهوه بالممتنعات، إذا كانوا فروا من تشبيهه بالجماد فقد شبهوه بالممتنع، إذا كانوا قد فروا من تشبيهه بالأحياء الكاملين، إذا وصفته بالسمع والبصر والوجه واليدين ونحو ذلك فقد شبهوه والعياذ بالله بالعدم والنقص والامتناع، وهذا من أعظم ما يكون تنقيصا للرب سبحانه وتعالى. والغرض من هذا الكلام أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين تقرير تلك القاعدة، وهي أن ما اخترعه أهل الكلام من طريقة الإثبات بلا تشبيه بلا تجسيم، أو طريقة تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن طريق نفي التجسيم والتشبيه بالله عز وجل، هي طريقة فاسدة، بينما الطرق الأخرى كثيرة التي تنزه الرب سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب وما ينبغي تنزيهه عنه. نعم. قال رحمه الله: وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه من طرق التنزيه أن كل ما نافى صفات كمال الله، أن كل ما ينفى عن الله سبحانه وتعالى فهو متضمن لإثبات كمال ضده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالنفي المحض، وقد سبق بيان ذلك كله. ثم أشار الشيخ هنا إلى أن الواحد إذا شبه الرب عز وجل بالمعلوم فيعني بلا شك أن المعلوم أعظم نقصا من الموجود، وإذا وصفته بما يشبه المعلوم فلا يمكن أن يكون هذا مدحا له، لأن تشبيه الناقص بالناقص ذم، كما أن تشبيه الرب سبحانه وتعالى بالممتنع أيضا أشد نقصا، بل هو وصف له بأعظم شيء وهو الامتناع. فإذا كان تشبيه الله بالمخلوق الموجود الحي الموصوف هو تشبيه الناقص والله عز وجل منزه عنه، فكيف بما دون ذلك من الجماد؟ وكيف بما دون ذلك من المعدوم؟ كيف يشبه الله عز وجل بالمعدوم حين ينفي عنه جميع الأسماء والصفات؟ لا شك أن هذا من أعظم التنقيص لله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يبين أن هذه الدرجات من التنقيص للرب سبحانه وتعالى تدل على فساد طوائف المتكلمين. ينزه الله عن تشبيه المخلوقين وينزه عن التشبيه بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا، وينزه عن التشبيه بالمهدمات، وينزه عن التشبيه بالممتنعات. وهذه قد قال بها بعض المتكلمين. نعم. قال رحمه الله: والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه. يعني هذه يعني تطبيقات واضحة جدا على أن إثبات صفات الكمال ينفي عن الله عز وجل النقص. فالله حل، إذن الموت ضده فهو منزه عنه. النوم والسنة ضد كمال الحياة والله منزه عن ذلك. الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة وله القوة، إذن هو منزه عن اللعوب كما وصفه به اليهود، وكذلك أيضا الأكل والشرب دليل على الافتقار والحاجة، والله منزه عن ذلك. كذلك أيضا الاعتضاد بالغير وهو الشريك والند الذي يحتاج إليه من هو ناقص، والله عز وجل منزه عن أن يكون له شريك في الملك إلى آخره. وكذلك أيضا غناه سبحانه وتعالى عن كل شيء، حتى وهو سبحانه قد أثبت لنفسه أنه على العرش استوى فهو أيضا منزه عن الحاجة إلى العرش أو إلى ما يحمله أو إلى ما يعينه، وهذا كله فيه دلالة على كماله سبحانه وتعالى. إذا أخذنا هذه من صفات الكمال. نعم. قال رحمه الله: فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجود، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله: الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. لاحظوا، شوف الاستدلال هنا، الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الأكل والشرب لأنه دليل نقص، والقاعدة أن كل كمال لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أولى بهذا الكمال. ليش نقول لا نقص فيه بوجه من الوجوه؟ لأنه بالنسبة للأكل والشرب كمال للمخلوق، والنوم كمال للمخلوق. المخلوق الذي لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ناقص، والذي لا يستطيع أن ينام ناقص، لكنه بالنسبة للمخلوق هو كمال له، والكمال هنا إنما يكمل به لنقصه وحاجته ولكونه أجوف، لكون الإنسان أجوف، ومعنى كونه أجوف أنه يحتاج إلى ما يملأ هذا الجوف فصار يأكل ويشرب، فهذا دليل على نقصه. وبهذا بطلت عبادة غير الله عز وجل من البشر من عبادة المسيح وأمه. قال الله تعالى كان يأكل عن الطعام. ثم إن الله عز وجل لما نفى عن نفسه الولد والصاحبة لأن المشركين اتهموه بذلك ولأن اليهود اتهموه بذلك ولأن النصارى أيضا قالوا بذلك ومن ثم بين الله عز وجل وأخبر عن نفسه في سورة الإخلاص بأنه أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم استفتحها بقوله الله الصمد. والصمد عند المفسرين له عدة معاني أشهرها معنيان، أحدهما أنه الصمد هو أسماء السيد، السيد الذي بلغ الغاية في سجده، بلغ الغاية في سجده وكماله وغناه، فالخلق كلهم محتاجون إليه وهو غني عنهم. المعنى الثاني هو الذي لا جوف له. والغريب أن كثيرا من أهل الكلام يستنكرون هذه أو هذا الأثر الوارد في تفسير الصمد أنه الذي لا جوف له، يعني كان يقول لا يليق، كيف نقول الصمد الذي لا جوف له؟ بينما هذا وصف صريح وصحيح، والله عز وجل قال لم يلد ولم يولد، وأبطل عبادة غير الله بأنه يأكل ويشرب، كان يأكل عن الطعام. إذا قوله الصمد، قول بعض ابن عباس وغيره الذي لا جوف له، هذا فيه بيان لكمال الله سبحانه وتعالى، وهو تفسير صحيح يدل على كمال غنى الله عن الصاحبة والولد والأكل والشرب ونحو ذلك، وأن الموصوف بكونه أجوف هو الناقص. ولهذا صارت الملائكة لا تأكل ولا تشرب، قالوا لأنهم صمد لا أجوف له. فالملك أكمل من الإنسان لأنه لا جوف له، فلا يأكل ولا يشرب. فلا يمكن أن يكون المخلوق أكمل من الخالق. إذن نعود إلى المسألة، يجي واحد ينزه الرب عن ايش؟ عن الأكل والشرب، هل يقول خوفا من التدسين؟ يقول هذه مشكلة، لأن قد يقول لك أقول يأكل ولا يشرب وليس بجسم، كما يقول أهل الإثبات، نقول إن الله عز وجل له وجه وله يدان وله سوى وله نزول وليس بجسم، هذا لفظ مجمل لا يلزم من هذا اللازم الباطل الذي تقولون به، فيكون الجواب غير صحيح. ما هو الجواب الصحيح؟ بالأدلة، أنه إله غني، ومن كمال غناه أنه لا يأكل ولا يشرب، ومن كمال غناه أنه الصمد الذي لا جوف له على أحد التفسيرين. إذن بطلان كون عيسى عليه الصلاة والسلام رسولا ما الدليل؟ بطلان ألوهيته؟ ها؟ نعم، أنه كان يأكل الطعام، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون إله. نعم. قال رحمه الله والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. يعني هذا استنباط من الشيخ كيف اتخذ الطريق، لما تنفي الأكل والشرب تنفي ما يعني، ولولا أنه وجد هذا في بعض الكتب وقال له كبد وله طحال من غير تشبيه لما احتاج الأمر إلى مثل هذا النفي المفصل، لكن هو أراد أن يبين إذا نزه الرب سبحانه وتعالى الأكل هي أنه منزه عن آلات الأكل، معدة كبد طحال ما أدري إيش إلى آخره، إذا منزه الله عز وجل الملك لأنه منزه عن الأكل والشرب، فنبني ذلك على وصفه سبحانه وتعالى بالكمال، بالكمال، بخلاف الصفة التي جاء الدليل عليها، فإنك تجد الأدلة الأخرى تؤيدها. شو صفة اليدين لله سبحانه وتعالى؟ هذه الصفة ثابتة لله، فتجد الصفات الأخرى دالة، لأن الله له كمال العمل والفعل. فجاءت الأدلة: يداه مبسوطتان، يطل السماوات بيمينه، يطل الأرض بشماله أو بيده الأخرى. فالله سبحانه وتعالى يفعل، كتب التوراة بيده، خلق آدم بيده، ولا شك أن العمل والفعل من صفات الكمال. فهذا يبين لك أن ما جاء بالكمال من الكمال دل على الكمال، وما نزه عنه من النقص فإنه ينزع ما يشابهه ويماثله من النقص، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء، ونحو ذلك. وإنما دليلنا ذلك هو ورود الأدلة في هذا. الفيصل في ذلك إنما هو السمع، إنما هو السمع. لكن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يعني يبين إنه لازم الحق حق، ولازم الباطل باطل. فإذا كان الله منزع عن الصاحب أو عن الولد، إذا تعالى الله عن وتنزه عن آلات الولادة ونحو ذلك. وكذلك إن ربنا سبحانه وتعالى جاء وصفهم الضحك والفرح والغضب، لأن هذه كمال، لكنه منزه عن صفات النقص والضعف، مثل الحزن والبكاء ونحو ذلك. فإن قال قائل: قد يكون الحزن صفة مدح، قد يكون الحزن صفة مدح، فنقول: لا، بل الحزن وإن كان مدحا لمخلوق فهو كالأكل والشرب، هو دليل على إيش؟ ها؟ على نقصه، دليل على نقص المخلوق. هو يعني الإنسان لو فرض نظر والله لا يفرق بين ما يحزنه وما يفرحه لقول عنه إنه نقص. فكونه يحزن لفراق هذا الشيء مثلا العزيز لديه، أو فراق هذا الأمر الدنيا والذي فاته، أو غير ذلك، هذا الحزن دليل على نقصه، دليل على أنه محتاج لهذا الشيء الذي يحزنه، يحزن له. فإذا البكاء الحزن وإن كان قد يتصف بها المخلوق، وإن كان قد يكون في وقت من الأوقات كمالا للمخلوق، إلا أنه في الجملة ضعف، فينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. لماذا قلنا إنه قد يكون كمالا؟ لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يعني نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فجاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وقال: نازلت قاصمة الظهر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحزن واللأواء ونحو ذلك فيها فوائد يكفر الله عز وجل بها من خطايا، مع العلم بأنه في كتاب الله عز وجل جاء النهي كثيرا عن الحزن، بل جاء النهي صراحة للنبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يحزن. قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما ينكرون، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى آخره. قال تعالى للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لكن الحزن في بعض الحالات قد يكون نافعا لصاحبه لأنه يؤجر عليه، وهو دليل على رقة ورحمة في قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. فإذا هو دليل على شيء من كمال الرحمة، لكنه في النهاية دليل على ضعف صاحبه. فالله عز وجل إنما يوصف بما جاء من صفات الكمال، يوصف بالعلم والقدرة والقوة والإرادة والمشيئة، كذلك أيضا يوصف بالغضب وهو كمال، ويوصف به بالفرح، ويوصف بالرضا، ويوصف بالرحمة، ويوصف بالضحك وهو كمال لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع لأنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عم ما ثلث شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. واضح، الله سبحانه وتعالى هو الكامل، لا كفء له لا ند له، إذن لا يشبه بشيء من المخلوقات. وهذه قضية مهمة جدا، وهي القطع بأن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات مهما عظمت، فلا يشبه بعرش ولا بكرسي ولا بالسماوات ولا بالأرض ولا بالجبال ولا بالبشر ولا بأي شيء، لأنه سبحانه وتعالى لا كفء له لا ند له، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء. إذن حقيقة ذات الرب وحقيقة صفاته هي أبعد ما تكون عن مشابهة شيء من حقائق وصفات المخلوق. فإذا تبين هذا تبين أن كمال الله عز وجل لا يمكن أن يقارن بما قد يكون للمخلوق، فينبغي ألا يقاس الخالق بالمخلوق. وقلنا أكثر من مرة إن أكبر خطأ وقع فيه المعطل على مختلف درجاتهم هو أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، شبهوه، فلما قاسوا وجدوه أمرا عظيما وتنقيصا كبيرا لله سبحانه وتعالى، فلجأوا إلى التأويلات. لكن لو عظموه حق تعظيمه وعرفوا أنه سبحانه وتعالى بعيد كل البعد عن مشابهة شيء من المخلوقات، فلا يشبهها بأي وجه من الوجوه، لعرف أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، وأن ما ثبت وجاء دليله من الكتاب والسنة فإنهم يأخذون به لأنهم يثبتونها لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وبهذا يتبين أن استواءه ليس كاستواء المخلوقين، ونزوله ليس كنزول المخلوقين، وضحكه ليس كضحك المخلوقين، ووجهه ليس كوجه المخلوقين إلى آخر الأسماء والصفات، فهي تثبت لله سبحانه وتعالى كما يليق به دون تمثيل ودون تشبيه، على التفصيل الذي ذكرناه سابقا في مسألة التشبيه والقدر المشترك. نعم. قال رحمه الله: فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها. فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك. لاحظوا قبل ما نستكمل بس عشان تنتبه للعبارة القادمة، يقول لك الحقيقتان إذا تماثلتا من وجه جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، ووجب لها ما يجب لها، وامتنع عليها ما يمتنع عليه. إذا لا يجوز أن يكون حقيقة ذلك حقيقة المخلوق. انتبهوا لها، لماذا نفينا التمثيل اللي ذكرها قبل قليل؟ أن الله لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا السماوات ولا الأرض ولا البشر ولا الملائكة ولا غيرهم. قال لأنه لو قلنا بشيء من التمثيل بين حقيقتين للزم منه أنه يجوز لإحداها، يجوز على إحداها ما يجوز ويجب لها ما يجب عليها، ويمتنع عليها ما يمتنع عليها، وهذا لا يمكن أن يكون، بل هو في غاية الامتناع. انتبهوا للعبارة القادمة تحتاج إلى شرح. نعم. قال رحمه الله: فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة. لاحظ أنا موقع في التشبيه، لأنه لما تشبه أو تقع في التمثيل صارت الحقيقة إيش؟ واحد. إذن إذا كان المخلوق محتاج يلزم منه أن يكون الله محتاج. أنتم معي؟ إذن إذا كان المخلوق بحاجة فلزم من تشابه الحقيقتين بهذه الحاجة، فنهايتها أنه يلزم أن الله سبحانه وتعالى محتاج كما هو محتاج، كما المخلوق محتاج. ويلزمه من العدم والحاجة والافتقار ونحو ذلك ما هو منزه عنه. نعم. قال رحمه الله: وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك. يعني بالعكس، يعني أن يكون للمخلوق له كمال. إذا شبه الخالق والمخلوق يصير المخلوق له من كمال الله نصيب، فنثبت للمخلوق ما نثبته لله، وهذا أيضا ممتنع. نعم. قال: وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى. من الوجوب والغنى المختص به الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال: فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه، غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. ما معنى العبارة الأخيرة يكون الشيء واجبا بنفسه غير واجب؟ يا شباب كيف يكون واجب بنفسه غير واجب بنفسه؟ ايوه، اذا قلنا بالتمثيل او بشيء من المماثله بين الخالق والمخلوق ايش صار؟ صارت هذه القضيه اللي فيها المماثله يلزم منها ان ايش؟ اجتمع فيها الممكن والواجب والازلي والحاجه، فيصير نفس الشيء، نفس هذا الوصف يصير واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معلوما، موجودا واجبا مقابلا للعدم، وهذا غاية المستحيل. فهذا يبين لك أنه لا يمكن أن يشبه الله بخلقه، لا يمكن أن تكون مماثلة ما تشبه لخلقه. إذا هذه المسألة محصورة منقطعة، لسنا بحاجة إلى طرائق المتكلمين وتلبيساتهم، ويلزم التجسيم ويلزم ما أدري إيش. سبحان الله، هل يعقل إذا قلنا لله وجه ونعلم أن المخلوق لله وجه يصبح الوجه واحد، فيصبح هذا الوجه نفسه واجبا بنفسه غير واجب بنفسه؟ ومثله أيضا إذا قلنا إن الله استوى على العرش يكون استواءه كاستواء المخلوق، فتكون هذه الصفة موصوف بها الواجب بنفسه والمحدث؟ لا يمكن أبدا هذا، بل هذا مقطوع بتنزيه الله سبحانه وتعالى عنه. وأرجو أن تنتبهوا لبداية الفصل هذا الذي تكلمنا عنه. قصة لما أننا إيش مع بداية الفصل ذكرنا أولئك الذين ينزهون الله عما ينزه عنه من الحزن والبكاء ونحو ذلك، فينزهونه بطريقة نفي التجسيم والتشبيه. لا، لسنا بحاجة إلى أصلا، التنزيه قائم، والقول بشيء من التشبيه يلزم منه من الضلال والفساد في الدلالة وفي النص وفي غيرها ما هو بين واضح للجميع. لكن ماذا نصنع بهؤلاء المتكلمين الذين ملأوا كتبهم بهذه الشبهات والتنقيصات زاعمين عنهم ينزهون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ معلش. قال رحمه الله: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم، ما الدليل على البطلان؟ كيف يصير بصر كبصري؟ هل يمكن يصير بصر المخلوق واجب فيرتقي إلى أن يكون مثل بصر الله عز وجل؟ أو بالعكس يكون بصره سبحانه وتعالى حادثا قابلا للعدم؟ هذا مستحيل. نعم. قال رحمه الله: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. جميل، هذه خاتمة مهمة جدا، وهو أنه طيب حين جاءنا خبر أن الله استوى على العرش، هل يمكن أن يكون له من الأسماء ما لا نعلمه؟ نقول فلذلك صارت الأقسام عندنا كم؟ الأقسام ثلاثة. وهذه الخاتمة جميلة جدا لهذه القاعدة. قال: القسم الأول ما دل على كماله وجاءت به النصوص فهذا نثبت. القسم الثاني ما جاء الدليل على نفيه عنه وتنزيهه عنه فهذا ننفيه، سواء نص عليه أو دل على نفيه صفة الكمال أو لوازم صفات الكمال أو نحو ذلك، فهذا كله ننزه الرب عنه. ومما ننزه الرب سبحانه وتعالى عنه مشابهة المخلوق، الله لا يشبه المخلوق. إذن هذا نقرره. القسم الثالث كذلك ما لم يرد إثباته ولم يرد دليل على نفيه بطرق النفي الكبيرة، ولم يرد عندنا دليل على أنه إيش؟ ها؟ يعني لم يأتي بالعقل ما يثبته ولا ينفي، يعني ما عندنا دليل في السمع ولا في العقل ما يدل على نفيه ولا على إثباته، يعني ما نستطيع أن نلحقه بالكمال ولا أن نلحقه بالنقص، وإنما هو وصف لا نعلمه، فنقول في هذه الحالة واجبنا فيه السكوت عنه، لا نثبته ولا ننفي، لا نثبته ولا ننفي. أظن الصورة واضحة. ها؟ جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طبعا عندنا القاعدة السابعة نبدأ بها، وأظن سنقرأها إن شاء الله تعالى. قول إن شاء الله نقرأها، نسأل الله أن نعود. نعم، في سؤال فضل. يعني وجد ذكروا بعضهم مقاتل بن سليمان وابن الهيصم، يعني ذكروا بعضهم كان عندهم شيء من الميل و يعني غلوا في الإثبات. نعم. لا، هنا الحقيقة، لأن القدر المشترك إنما يكون في الأذهان، أما الحقيقة فلا. ومن هنا بين دائما نؤكد أن حقيقة ذات الباري وحقيقة صفاته لا تشبه حقيقة ذوات المخلوقين ولا صفاته. يعني سمع المخلوق، بصر المخلوق، علم المخلوق، هذا خاص به، كما أن علم الله وصفاته خاص به، لا يمكن أن يصير بينهما تجاوب ولا تماثل. وحقيقة صفات الله وذاته لا تشبه شيئا من صفات المخلوق. أما موضوع القدر المشترك فلأجل فهم المعنى وتمييز الصفة عن الأخرى وإثبات الصفات الكمال لله سبحانه وتعالى، بأننا إنما نخاطب بلغات لا بد أن نفهمها، لا بد أن نفهمها، لأن الله أراد ذلك، أراد الله أن يعلمنا وأن يخبرنا عن صفات كماله حتى نعبده وحتى نؤمن به ونعظمه إلى آخره. وهذا إنما يكون عن طريق اللسان والفهم، وإلا فالله عز وجل غني عنا وعن علمنا وعن عبادتنا كما دلت على ذلك الأدلة الصريحة. نعم. يعني هنا أقصد به العقل الكامل المؤيد بالنصوص، يعني ليس فقط هو مجرد، لأن العقل عقلان، عقل هوى يرد به النصوص، فهذا هو العقل المنبوذ المذموم، وهناك العقل السوي، ومذهب أهل السنة والجماعة قائم على العقل حتى في فهمهم للنصوص وإثباتهم لها، كل ذلك قائم على العقل الصحيح. لكن هل يكون العقل مصدرا مستقلا؟ لا، وإنما يكون هنا إنه العقل لم يدل على إيش؟ على النفي وعلى الإثبات. يعني الإنسان عنده أدلة كثيرة في إثبات صفة الله، وعنده أدلة وطرائق كثيرة في نفي النقائص عن الله، هذه واضحة وهذه واضحة. لو جاءته مسألة فينظر فيها فسيجد أن العقل إما أن يدل على إلحاقها بالكمال، لأنه باب الصفات والإخبار عنها باب واسع، أنت ما يقول لنا باب واسع، أو أنه في عقله ما يدل على إلحاقها بالنقص فحينئذ يلحقها. هذا معنى قول أن يدل العقل على إثباته، يعني بعد استيفاء، انتبه ترى سؤالك مهم، بعد استيفاء أدلة صفات الكمال وأدلة تنزيه الرب عن النقائص، قد تأتي صفة فالعقل يدل على إلحاقها هنا أو إلحاقها هناك، ويكون إلحاقها لا من باب إثباتها كصفة ونحو ذلك، وإنما هو من باب الإخبار إن هذه الصفة لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد يوصف بها، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بما يماثلها أو ينزح عنها إذا كانت صفة نقص. إذا كان لا هذا ولا هذا ولا العقل دل، لكن هي صفة، هي صفة، ما يعني ما تقدر تكون كمال ولا نقص ولا أي شيء من هذا، ففي هذه الحالة نسكت عنها فلا نثبتها ولا ننفيها. وطبعا لما نقول نسكت عنها ليس مقتضى قابليتها للإثبات إلا بدليل، لماذا؟ لأنه فيما ثبت في النصوص ما يغنينا. يعني ليس سكوتا نقول هذه الصفة تراها محتملة وما أدري، لا لا ننفي، يعني سنسكت عنها يعني قطعا لا نثبتها لله عز وجل، لأننا قد استغنينا بما جاء من الأدلة على إثبات كماله. نعم، وفقكم الله وسددكم وأعانكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.